اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا، جئنا ببابك واقفين فارحم ضعفنا، جئنا ببابك واقفين فارحم ضعفنا، جئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا، جئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا، جئنا ببابك تائبين فاقبل توبتنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب، نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. إلهنا جئنا إليك مستغفرين فاغفر لنا يا الله، جئنا إليك تائبين فاقبل توبتنا يا الله، لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، لا تحرمنا توفيقك في رمضان، لا تحرمنا توفيقك في رمضان، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.